وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء ندرس مع إخواننا الباب الخامس من كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، الذي هو الإمام المجدد لأهل الدعوة السلفية رحمه الله عز وجل. وقال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب مناسبة ظاهرة جدا، فقد قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله عز وجل، الذي هو صاحب تيسير في كتاب التوحيد، قال: لما بين المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الخليقة وبين فضله هو التوحيد، وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك، وأن الشرك يوجب لصاحبه الخلود في النار، نبه بهذه الترجمة، يعني باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، عرف التوحيد، عرف هذا التوحيد، أن يقتصر على نفسه فيظن الجهال ويقولون عند الجهال اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس، بل الواجب عليه يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن، كما كان ذلك شأن المرسلين هو شأن أتباعه من عند الدين، وكما جرى المصنف رحمه الله في دعوته وأشباه المصنف من أهل العلم والدين والصبر والبصيرة واليقين أنهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فالعبد المسلم إذا عرف التوحيد وعرف فضل التوحيد وعرف فضل من حق التوحيد وعرف ما يضر التوحيد هو الشرك، وهذه الأبواب الأربع قد سبقت معنا جميعا. فإذا عرف الطالب طالب العلم هذه الأبواب معرفة جيدة وألم بهذه الأبواب، عرف التوحيد وفضله وتحقيقه وعرف ما يضاد التوحيد، فإنه حينئذ كما يقول أهل العلم تأهل للدعوة إلى الله عز وجل، لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئا من هذا العلم، يعني علم التوحيد، أن يكتمه في قلبه وأنه يخص به نفسه، فإن هذا العلم علم مشترك بين الأمة، من عرف شيئا من التوحيد وعرف فضل التوحيد وعرف فضل تحسين التوحيد وعرف مضاد التوحيد، فإنه يجب عليه أن ينشر ذلك وأن يدعو الناس إليه، فإن هذه الأمة أمة دعوة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا يجوز لك يا عبد الله يا من عرف التوحيد وضده وعرف فضل التوحيد وعرف فضل تحقيقه أن يسكت عما يراه من الناس، خاصة أن فينا في حاجة إلى علم التوحيد وعلم العقيدة السلفية الصحيحة. فإن العبد إذا فعل ذلك وترك تعليم الناس التوحيد وتعليم الناس العقيدة الإسلامية وتركة علم الناس العقيدة السلفية فإنه قد واجبا عظيما ولم يقم بما قام به المرسلون وقام به الأنبياء وقام به الصالحون. لذلك إمام الدعوة رحمه الله عز وجل والتلاميذ إمام الدعوة رحمهم الله لما عرفوا التوحيد وعرفوا فضله وعرفوا فضل تحقيقه وعرفوا الشركة وخافوا الشركة دعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا إمام الدعوة أعني شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما قال عنه حفيده وتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله جميعا قال عن شيخه محمد بن عبد الوهاب أنه في ابتداء دعوته إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال الله خير من زيد. كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما نقل عنه ذلك تلميذه وحبيبه أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان إذا سمع الناس يقولون يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لهم أن عرف التوحيد على فضله وعرف حقيقته كان يقول لهم رحمه الله عز وجل الله خير من ذلك. وقد توارد على ذلك أئمة الدعوة بل إن هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله عز وجل أنهم إذا علموا وعملوا علموا الناس إذا علموا التوحيد وعملوا بالتوحيد علموا الناس بالتوحيد إذا علموا الصلاة وواجبات الصلاة وكذلك الصلاة وما فيها من شروط فعلموا بها علموا الناس كذلك هذه الواجبات وهذه الأركان والشروط. فهذا هو منطق عن الداعية إذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل ذكر في أول ذات الأصول أنه قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلموا أربع مسائل وذكر منها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر واجب على جميع المسلمين عن كفاية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة العقيدة السلفية واجب على جميع المسلمين وواجب على الكفاية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها فرض على الكفاية وإنما يجب على رجل معين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال أهل العلم رحمهم الله ومنهم الشيخ عبد الله بن حليق رحمه الله قال رحمه الله إن مما يدل على أهمية الدعوة إلى الله أن الدعوة ذكرت في القرآن أكثر مما ذكر الحج والصيام. قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله إن الدعوة مما يدل على أهمية الدعوة إلى الله أن الدعوة ذكرت في كتاب في القرآن أكثر مما ذكر الحج والصوم. فأهل السنة رحمهم الله صاروا على ذلك على تعلم العلم وعلى العمل بالعلم ثم بعد ذلك على تعلم الناس هذا العلم. ومن أعظم ما يعلم الناس إنما هو علم العقيدة صحيحة العقيدة الإسلامية العقيدة السلفية. فإن العبد إذا دعا إلى التوحيد وكان من داعي التوحيد فإنه على قيم عظيم. فإخراج الناس من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة ومن الظلمات إلى النور ليس ذا منهي. فإن المصلحين هم الذين يقضون بهذا الأمر الذين انتهجوا منهج الفلاح الصالح رحمه الله عز وجل. إذا الشيخ رحمه الله أراد بهذا الباب ما ذكرت لك يا طالب العلم، أنك بعد أن علمت التوحيد وفضله وعلمت كذلك فضل من حقق التوحيد وعلمت ما يضاد التوحيد وهو الشرك، وكان منك الخوف من الشرك، فإنه يجب عليك يا طالب العلم إذا كنت قد تفهمت الأبواب السابقة وعرفتها معرفة جيدة فإنك تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فإن الأعمال لا تصح إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذا قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل لما تلا قول الله عز وجل من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، انتهى كلامه رحمه الله. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى، واقصد بالداعية الداعية إلى التوحيد والسنة، الداعية إلى العقيدة الصحيحة والآخر، هو حبيب الله عز وجل وهو ولي الله عز وجل وهو من صفوة خلق الله عز وجل وهو من خير عباد الله سبحانه وتعالى، هذا هو أحب أهل الأرض إلى الله كما قال الحسن البصري رحمه الله. لما قال الحسن رحمه الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إني من المسلمين. فالشاهد من هذا أن هذا الباب في بيان أهمية الدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى بعد معرفته يا طالب العلم، فالتبقى من الأبواب السابقة. وابتدأ الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الباب بآية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي في قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له قل يا محمد، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي قل يا رسول الله، قل يا محمد، قل للناس هذه سبيلي أي هذه طريقتي التي أدعو إليها وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله أي أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرقبهم في ذلك وأرقبهم مما يبعدهم عنه. وحالي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أني على بصيرة، على بصيرة من ديني أي على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا غية. وكذلك هذا حال من اتبعني، بل قال ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمري، فسبحان الله عما نسب إليه سبحانه وتعالى مما لا يليق بجلاله أو ذات كماله، وما أنا من المشركين في جميع أموري، بل إني من عباد الله المخلصين لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كما قال البراء المعنى فيها إن اتبعني يدعو إلى الله فما أدركوه. وفي هذا دليل على أن كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليه أن يقتدي به بالدعوة إلى الإيمان به وتوحيده والعمل بما شرعه لعباده. في دليل على أن كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليه أن يقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه في الدعوة إلى الإيمان بالله والدعوة إلى توحيد الله والعمل بما شرعه لعباده سبحانه وتعالى. وفي قول الله سبحانه وتعالى أدعو إلى الله فيه بيان أن الدعاة على قسمين. القسم الأول دعاة إلى الله، والقسم الثاني دعاة إلى غيره. فالداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد هداية الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى الإيمان به عز وجل، إلى اتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الداعي إلى غيره، إلى عنصرية أو حزبية أو إلى جماعة بدعية، فإنه داعية أو داعية لنفسه، فإنه داعية إلى غير الله سبحانه وتعالى، داعية إلى نفسه، داعية إلى حزبه، داعية إلى فرقته وجماعته البدعية، فإن هذا ليس من دعاة الحق، ولا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهذه تقوى ربط مهمة إلى أن تشير الإسلام والمسلمين محمد رحمه الله عز وجل، فإنه قد ذكر في المسائل أن هذا فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وهذا أمر يجب على الأمة جميعا أن تتفطن له، وأن تترك الدعوة إلى الحزبيات والدعوة إلى الفرق والجماعات والبدعيات، بل يكن من الواجب على العبد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهذا نبي الله وخليل الرحمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتدي به في دعوته، ولا يبتعد عن دعوة الحق، بل يكون من أهل الحق بدعوته إلى الحق سبحانه وتعالى. يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم هذا الحق بين الناس ويحترم، فيدعو إلى الحق ويدعو إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يدعو إلى غير ذلك. لذلك الذين يدعون إلى أنفسهم أو إلى حزبهم أو إلى جماعتهم البدعية تجده يغضب كثيرا إذا عورض في دعوته إلى نفسه، أو إذا عورض في دعوته إلى جماعته وبدعيته وبدعته وحزبه وفرقته، لأنه ليس داعية من الله سبحانه وتعالى. تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به هو، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا من نواهي الشريعة لكونه لم يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يكون في دعوته دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أبو بكر بن عياش رحمه الله عز وجل سئل: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يقبض لشيء منها. لما؟ لأنه لم يكن داعية إليها، ولم يكن منتسبا لها، ولم يكن من أهلها، ولم يكن مداهنا لأصحابها، ولم يكن غاضا الطرف عنها. لذلك إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب بشيء منها، لأنه لم يكن من أهلها ولم ينسب إليها، بخلاف من كان من أهلها ومن كان من أرباب الأهواء ومن كان من الدعاة إلى نفسه والدعاة إلى حزبه، فإنه إذا ذكر بالأهواء غضب لها لأنه من أهلها عياذا بالله. فبعض الناس إذا ذكر عنده التحذير من الجماعات البدعية كجماعة الإخوان المخلصين وجماعة التبليغ الصوفية أو جماعة القطبية السرورية تجده ينتفض لأنه من أهلها أو أنه يجامل أهلها. فعلامة السن كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها لأنه لم يتنفذ بها أصلا، فلما يغضب؟ فهو سن يضمع. فهذا يا إخواني يدلنا دلالة واضحة على أننا يجب أن نحذر من الأهواء ومن أهل الأهواء والبدع، وأن لا نغضب إلا للعقيدة السلفية وإلا للعقيدة الصحيحة. فبقول الله تعالى وهذه السبيل عند الله على بصيرة، على بصيرة كما ذكرنا أي على علم. وفي هذه الآية تضمنت الدعوة إلى الإخلاص والدعوة إلى العلم. الدعوة إلى الإخلاص في قوله أدعو إلى الله، والدعوة إلى العلم في قوله على بصيرة. فهذه الآية جاء فيها الأمر بالإخلاص في قوله أدعو إلى الله، وجاء فيها أن هذه الدعوة تكون بالعلم في قوله على بصيرة، لأنه أكثر ما يفسد الدعوة الدعوة إلى هو عدم الإخلاص مع عدم العلم، وكذلك بعدم اتباع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والمقصود بعدم العلم هو عدم العلم بالشرع وعدم العلم بحال المدعو وعدم العلم بالسبيل الموصلة للمقصود وهي الحكمة. فإن الإنسان إذا كان عالما بالشرع لكن لم يكن عنده علم بحال المدعو وعلم بالسبيل الموصلة إلى المقصود وهي الحكمة، فإنه لن يكون على بصيرة. فكما يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، ليس المقصود بالعلم بقوله على بصيرة العلم بالشرع فقط، بل يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصلة إلى المقصود وهي الحكمة، فيكون بصيرا بحال الشرع، بصيرا بحال المدعو، بصيرا بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة. لذلك ذكر شيخ الإسلام والمسلمين هنا بعد أن ذكر على بصيرة ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الحديث. فهنا أرسل معاذا لأنه عنده علم، هو من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال له: إنك تأتي قوم أهل الكتاب. فهنا أضاف له العلم بحال المدعو، العلم بحال المدعو مع علمه رضي الله تعالى عنه بالأحكام الشرعية. فهذا كما يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ليس المقصود العلم هنا بحال بصيرة العلم بالحكم الشرعي فقط، بل يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم كذلك بالوسائل الموصلة للمقصود وهي الحكمة التي هي الطريق إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وفي قول الله عز وجل: قل هذه تدعو إلى الله على بصيرة، فيها رأيان عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الأول: أنا ومن اتبعني على بصيرة، أي في عبادتي ودعوتي. الرأي الأول في قوله قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة في عبادتي ودعوتي. فالثاني الرأي الثاني قالوا أي أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضا، وكلانا على بصيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكلانا على بصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. فقوله قل هذه تدعو إلى الله على بصيرة، في الرأي الأول على بصيرة فيها أنه أنا ومن اتبعني على بصيرة في طاعتي وفي عبادتي، وفي الثانية أي أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله على بصيرة، ويدعو من اتبعني أيضا على بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ثم قال سبحانه وسبحان الله، سبحان الله يقول أهل التفسير وقل يا محمد تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. وهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى وتعظيما له لأن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. وقال شيخ محمد رحمه الله العثيمين في قوله وسبحان الله أي وسبحان الله أن أكون أدعو على غير بصيرة، وسبحان الله أن أكون أدعو على غير بصيرة. قال وما أنا من المشركين، يعني وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولهم مني، لست منهم ولهم مني. قال العلامة الإمام المجدد الثاني عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، قال وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل في قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، قال وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به ويجاهدون على ذلك، والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذه الآية مسائل قد نبه عليها المصنف رحمه الله عز وجل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك في قوله قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس إنما لو دعوا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ذلك في قول الله سبحانه وتعالى أدعو إلى الله أي ليعبد الله وحده لا شيء آخر من تحصيل جاهد أو منزلة عند الناس أو غيرهما، فإن ذلك ينافي الإخلاص. فإن بعض الناس كما ذكرنا إنما يدعو لنفسه، قد يكون يدعو للحق ولكن أراد في الدعوة إلى الحق الدعوة إلى نفسه حتى يشبع، ولم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى بدعوته حتى يحصل الجاه عند الناس او يحصل المنزل عند الناس، فهو داعي للحق لاجل الناس وليس لاجل الله سبحانه وتعالى، وهذا ينافي الاخلاق كما نبه على ذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، فقال لان كثيرا لو دعا الى الحق لم يقل الباطل، لا قال لو دعا وهذا والله فقه دقيق من شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، قال